تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الإخلاص لفضيلة الشيخ سليمان بغيث. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء من بعد. الحمد لله القائل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحباب الكرام، أيها البررة، أصحاب القلوب النيرة، اعلموا أني أحبكم في الله، ويعلم الله العلي العظيم أني برؤيتكم أفرح ولرؤيتكم أشتاق. فأسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا الحب خالصا لوجهه الكريم، وأن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أحبابي الكرام، موضوع خطبتنا لهذا اليوم إن شاء الله سيكون بعنوان قل لمن لا يخلص لا تتعب، الإخلاص. وسوف أتناول في هذه الخطبة أربعة قضايا. القضية الأولى ما هو الإخلاص ولماذا؟ القضية الثانية فيما يكون الإخلاص؟ القضية الثالثة احذروا الرياء. القضية الرابعة ثمار الإخلاص. أما القضية الأولى والتي تقول ما هو الإخلاص ولماذا، فأقول أن الإخلاص هو أن يعمل الإنسان العمل الصالح الموافق لكتاب الله تعالى وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يريد من وراء هذا العمل لا سمعة ولا رياء ولا نفاقا ولا شهرة ولا منصب، إنما يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، ويبتغي من ورائه مرضات الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ربنا جل في علاه في الحديث القدسي العظيم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أما لماذا الإخلاص؟ لأن الأمر خطير، ولأن القضية عظيمة، ولأن كثير من الناس غفلوا عن حقيقة مهمة عظيمة ونسوها، ألا وهي أن أعمالنا كلها باطلة، كل ما نفعله من خير باطل مهما بلغ هذا العمل ومهما كان في نظر الناس فيه خير وصلاح وإصلاح فهو باطل ما لم يكن خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. الإخلاص ضروري لأن الأمر خطير يوم القيامة. واعلموا أيها الأحباب الكرام أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة نفر، أحدهما مات شهيدا في سبيل الله، والآخر عالم شرعي وحافظ للقرآن، وثالث رجل أنفق من ماله ذات اليمين وذات الشمال وما ترك فقيرا ولا مسكينا إلا أعطاه من هذا المال. ولكن هؤلاء الثلاثة أول من يدخل النار. لماذا؟ هل جزاء أحدهم أنه مات شهيدا في سبيل الله؟ هل جزاء الثاني أنه أنفق من ماله؟ هل جزاؤهم هذا أن يدخلون إلى النار؟ لا، والله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. يأتي هؤلاء الثلاثة يوم القيامة، فيأتي الشهيد في سبيل الله، فيقول الله سبحانه وتعالى له بعد أن يعرفه بنعمه: ماذا فعلت بهذه النعمة؟ قال: ربي، جاهدت في سبيلك ومت شهيدا في سبيلك، سال دمي وتكسرت جمجمتي وتناثر لحمي في كل مكان. فيقول الله تعالى له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. فيقول الله له: إنما قاتلت ليقولوا شجاع جريء وقد قيل. فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. ويأتي الثاني عالم شرعي حافظ للقرآن، فيعرفه الله النعمة، فيقول له: ماذا فعلت في هذه النعمة؟ قال: ربي، تعلمت العلم وعملت به وعلمته للناس، وقرأت القرآن، قرأته في آناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله تعالى له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. فيقول الله: إنما تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. ويأتي المنفق في سبيل الله، الذي ما ترك فقيرا ولا مسكينا إلا أعطاه من الأموال، فيعرفه الله النعمة، فيقول: عبدي، ماذا فعلت بهذه النعمة؟ قال: ربي، ما تركت وجها من الوجوه، وما تركت فقيرا ولا مسكينا ولا عملا خيريا إلا أنفقت فيه. فيقول الله تعالى له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. فيقول الله: إنما أنفقت ليقال جواد كريم وقد قيل. فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. إذن الإخلاص مطلوب أيها الأحباب الكرام، الإخلاص مطلوب، ويجب على كل إنسان أن يحاسب نفسه وأن يرى هذه الأعمال التي يعملها لمن؟ لله أم للعبيد؟ القضية الثانية: فيما يكون الإخلاص؟ الإخلاص يكون في كل شيء، في كل عمل، في كل حركة، في كل سكنة، في كل قول، في كل لفظ، ما دام موافقاً لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام محذرا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الإخلاص يكون في العبادة، كما قال ربنا جل في علاه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ويقول جل ذكره: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. العبادة بمعناها الشامل، الصلاة: فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الصيام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. القيام: رب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. الصدقة: وأعظم أمر هو الصدقة، أن يتصدق الإنسان لوجه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: لما خلق الله الخلق وخلق الأرض جعلت الأرض تميد تتحرك لا تسكن، فخلق الله سبحانه وتعالى الجبال فعاد بها إلى الأرض فسكنت، فتعجبت الملائكة فقالوا: يا رب، قالوا: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالوا: يا رب، وهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. قالوا: يا رب، وهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. قالوا: يا رب، وهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم، الريح. قالوا: يا رب، وهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم. ابن آدم، ابن آدم يتصدق بصدقة بيمينه فيخفيها عن شماله حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. هذا أعظم خلق الله، هذا أعظم مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. والإخلاص أيها الأحباب الكرام يكون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الدعاة، إلى المنتمين إلى حقل الدعوة الإسلامية الطاهر، إلى الذين ارتضوا أن يكونوا سفراء لمحمد صلى الله عليه وسلم. الإخلاص في الدعوة يكون في الثبات عليها، كما قال سيد رحمة الله على سيد، قال: الإخلاص في الدعوة هو الثبات على المنهج، لا تلون، لا تمييع، لا لف ولا دوران، وإنما هو الثبات على المنهج. ورحم الله أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، كم تحملوا وكم أوذوا وكم تعبوا، تلفيق وكذب وسخرية ونفي وقتل وتشريد، ومع هذا ثبتوا، ما تنازلوا عن المبادئ، ما لفوا ولا داروا ولا تلونوا. نوح عليه السلام 950 سنة يا أخوة يدعو الله، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، 950 سنة ما آمن معه إلا قليل. والذي يقرأ قصة نوح ويتمعن في كتاب الله تعالى يجد أمرا عجيبا، والله الذي يقرأ قصة نوح يجد أن هناك صراعا عجيبا طوال 950 سنة، بحر أمواجه متلاطمة، ظلمات بعضها فوق بعض. قال نوح: قال نوح الرب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ماذا كان الجواب بعد هذه الحجة وبعد هذا البيان وبعد هذا الوضوح؟ ماذا كان الجواب من قومه؟ قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا فلا تزد الظالمين إلا ضلالا. 950 سنة، هل تنازل؟ والله ما تنازل عن قيد أمّلة في دين الله وفي شرع الله سبحانه وتعالى. يحيى، يحيى ذبح بالسكين وقدم رأسه في إناء من ذهب، لمن؟ لباغية، لزانية، لعاهر، لمومس، يقدم رأس نبي من أنبياء الله لعاهرة من أجل أن ترضى محمد صلى الله عليه وسلم. أكرم الخلق وأشرف الخلق أوذي إيذاء شديدا، محمد صلى الله عليه وسلم، تصوروا أنهم يغرون به الأطفال والمجانين فيضرب حتى يسيل الدم من رجله الشريف عليه الصلاة والسلام. هل تلون؟ هل تنازل؟ لا، إنه الإخلاص في الدعوة والثبات على المنهج. فلما جاءه أحد الصحابة قال: يا رسول الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تنظر ما نحن فيه؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ فاحمر وجهه عليه الصلاة والسلام، قال: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض فيجعل بالحفرة فيؤتى بالمنشار فيشق من رأسه إلى قدميه لا يرده ذلك عن دينه شيء، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه شيء، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت والذئب على غنمه ولا يخاف إلا الله، ولكنكم قوم تستعجلون. إذن أيها الأحباب الكرام، الإخلاص في الدعوة يكون بالثبات على المنهج، ولا خوف من طغاة ولا متجبرين ولا كبراء، فالضار والنافع هو الله سبحانه وتعالى. ومن الإخلاص الإخلاص في العمل العام، الوظيفة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن. ويقول أحد الصالحين: قل لمن لم يخلص لا تتعب. والإخلاص يكون أيها الأحباب الكرام في القول، وأعني به النصيحة. قال تعالى: وأنا لكم ناصح أمين. ويقول محمد صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وهذه الكلمة يجب أن تخرج بإخلاص، لا أن يقال أن فلان جريء يتجرأ على الحكام والأمراء والشيوخ، وإنما تكون الكلمة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. القضية الثالثة: احذروا الرياء. لماذا نحذر الرياء؟ لأن ربنا جل في علاه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. والله جل ذكره يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أولئك الذين لا يعرفون الصلاة إلا في المناسبات والأعياد والعطل الرسمية، لا يعرفون الصلاة إلا في الجمع، وعن صلاة الفجر لا تجد منهم أحد. إنهم أكبر المراءون وإنهم أكبر المنافقون، لأن صلاة الفجر هي التي تفرق بين مؤمننا ومنافقنا. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. ويقول علي كرم الله وجهه: لا تعمل شيئا رياء ولا تتركه حياء. والذي يعمل الأعمال رياء للناس سيأتيه يوم وينفضح، سينفضح أمره وينكشف سره. بل أن الإخلاص أيها الأحباب الكرام هو الذي يحدد خاتمة الإنسان، إن كان مخلصا فإلى الجنة، وإن كان مرائيا فإلى النار. يقول عليه الصلاة والسلام، اسمعوا إلى هذا الحديث الخطير، يقول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لماذا؟ لأنه كان مرائيا طوال هذه الفترة. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار كما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. القضية الرابعة والأخيرة: ثمار الإخلاص. ويكفينا أيها الأحباب الكرام أن أذكركم بالقصة المشهورة للثلاثة نفر الذين دخلوا إلى غار ليناموا، فسقطت عليهم أو سقط على الباب حجر عظيم فسد عليهم الباب، فماذا يفعلون؟ قالوا ليس لنا نجاة إلا أن ندعو الله بصالح أعمالنا، بالأعمال الخالصة أطيب الأعمال. قال أحدهم: أما أنا يا رب فكنت بارا بوالدي برا شديدا ولا أقدم عليهم مالا ولا ولدا ولا زوجة، فانفرجت الصخرة قليلا. ثم قال الآخر: يا رب كانت لي ابنة عم وهي أحب الناس إلي، وفي يوم من الأيام أصابها جوع وأصابتها حاجة فجاءت تطلب مني المال، فقلت لها أعطيك المال على أن تخلي بيني وبينك. فلما جلست منها مجلس الزوج لزوجته قالت: أسألك بالله ألا تفض الخاتم إلا بحقه، أي بحق الزوجية. قال: يا رب فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. يا رب إن كان هذا العمل خالصا لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم جاء الثالث وشرح لله سبحانه وتعالى أمانته وحفظه لحقوق الآخرين ودعا الله، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون في الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك ومنك وفضلك شر ما قضيت. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً، اللهم لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وفك قيد أسرانا وأسر المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على